وَنَادَى لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء يَوْمَ يَأْتِي

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم يسبحونه وله يسجدون.